صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في قوله تعالى الآية الكريمة: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصي إلى آخره. قلنا هذه الآية الكريمة يستفاد منها شنو؟ جملة من الأحكام. بينا فقهكم أربعة، بينا هذا حكم ثاني إن شاء الله تعالى. إن من تلبس بالإحرام ولم يصبه الحفر، والحمد لله عليكم السلام ورحمة الله، بل كان آمنا وبإمكانه إتمام الحج، فعلى المتمتع أن يهدي ويذبح هديه بين شريطين، ولم تشر الآية الكريمة لمن لم تشر عنه محل الحج. في الآية أيضا ما أشار ما أيضا يقول من آية ما أشار ساكتة ف أيضا فإن لم يتمكن الحاج من شراء الهدي لأجل فقره، فقير الله لأجل مولانا شنو أو لأجل عدم وجود الهدي او لاجل عدم وجود الهدي. ما استوردت سعودية، ما استوردت شنو حيوانات فتن. وما يدخلون من يخدم واحد دخل حيوان لا يقدرون يدخلون حيوان ولا هم شنو يستوردون الصحيح لا هذا الآن يعني شنو، لكن لو فرضه لسبب أنه لسبب مثل فلا بد من الانتقال إلى البدل، وهو شنو البدل؟ الانتقال إلى البدل وهو صوم ثلاثة أيام في الحج. بين شريطين، وهذا من الموارد التي يجوز فيها وقتم وردات اثنين الثلاثة يجوز فيها الصوم في السفر. هذا واحد أغلق الشريط، وتبع عند الرجوع إلى الأهل و من خلال هذا يتضح. ومن خلال هذا يتضح. أصبر. يتضح ترد شيء. سيدي يقول ليش يروش؟ يقول التفقير ليش تروش؟ ما عندك قدر تفقير هذه ليش تروش؟ ومن خلال هذا يتضح أي النقطة المهمة. ومن خلال هذا يتضح أن الاستطاعة ليست متقومة بالتمكن من الهدي أو ثمنه، فهو ليس جزء الاستطاعة. طبعا انا ما اقدر على الهدي، الفلوس عندي بس الفلوس كافي علما للطيارة، وبعد علما وكافي بعد علما للدار للأكل وللشرب، لكنه خروف ما اكو فلوس ما تكفي. الآية يستفاد من عدد منه، ايش عدد من الآية يستفاد منه؟ يستفاد من عدا على انه انت مستطيع، ووظيفة تنتقل بالنسبة لجن الهدي تنتقل علما الى افضل، ايش بعد يستفاد؟ زين جيد، ما نحتاج الى رواية بعد تفسير القرآن الكريم، بعد ما اقول رواية بعد ما يحتاج. وينبغي الالتفات، وهو ليس جزء الاستطاعة. لكن حتى أرقاني إذا ناس المستدرة حيث تسنة تسترد منطلق شخص الذي يقول أكو عبد الدوس أنا ما شاء الله جيوبي لما يقعد عروحا يصير يعني حيث تسلوس للراحة وما عد، هذا حتى تسلوس ثاني. احنا قاعد نحكي ذاك الزمان الذي تسلوس كل عينه محدودة كانت وإلى آخره، ولا تفترض تبنغ الهزة إلى آخره. وينبغي الالتفات إلى أن المقصود من قوله تعالى فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهادي، نقاط له لا يراد به إن كنتم غير آمنين ثم أمنتم، بل المقصود منه فإذا كنتم آمنين ومتلبسين بالأمن ولا يراد به ظاهر لا ماذا اتضح شنو مقصودي ولا مقصودي ما يكون الآية القرآنية تقريها الآية القرآنية شنو هي شلون خلنا نقراها وأتموا الحج والعمرة لله زين هذا واضح فإن أحصرتم فما استيسر شنو من الهدي وهذا واضح ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه ففديه من صيام او صدقه او نذر. بعدين الايه شو تقول؟ لا بعدين شو تقول؟ فاذا امنتم واحد شو تتبع الى في تتبع القران فاذا امنتم يعني شنو؟ يعني صرتم امنين بس شو وقت؟ بعد الاحصار وبعد طريق الخوف سابقا كانوا يركضون وراك فاذا امنتم هتشي واحد يكسر ايه ولا هتشي بعد ابن هذا مو مقصود مو المقصود فاذا امنتم يعني حصل لكم الامن بعد شنو؟ بعد الخوف لا مو هذا المقصود ايه فاذا امنتم شنو المقصود من عدد يعني فاذا كنتم شنو؟ في امان مثل الشيء الذي قاعد تفهمه انا في امان قاعد تفهمه هذا المقصود فاذا امنتم ما يقصد من حد ظاهر الاخوه هذا ما يأثر هي فإذا يوفئين يوفلا هذا ما يأثر هو الذي يتأثر ياه هو أحسن الذي يوقع مثل الاشتباه ياه المؤثر أمنتم أمنتم آمينين فعل ماضي آمينة يدل على أنه أول ما كان آمن ثم أمنتم أقول هذا ما مقصود مقصود من قوله فإذا أمنتم يعني فإن كنتم في امان ان كنتم امنين هذا المقصود منه فلا واحد يتهم من عنده شنو هذا ينبغي الالتفات زين زين هذا فرد منكم مو مهم الحكم السادس الذي نستفيده ان حج التمتع وظيفة من لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام أي وظيفة بتقدير آخر وظيفة البعيد الذي هو ليس من اهل مكة ووظيفة البعيد حج التمتع وما هو تحديد البعد ورد في الروايات عن الجواب تحديد المسافة ثمانية واربعين ميلا فاذا كان الفاصل بين المسجد الحرام وبين مكان الشخص أقل من 48 ميلا لم يجد حد التمتع وإذا كانت بالمقدار المذكور فما زاد وجب التمتع ويعادل المقدار المذكور بالكيلو مترات ب بالكيلومترات ايش قد يحافظ تقريبا بالكيلومترات ما شاء الله اختلاف الجدة 90 كيلو مترا تقريبا علمين اقل من كيلو متر الجماعة بدأت في الحساب وبالفراسخ 16 فرسخاً والمستنى وقد دلت على ذلك صحيحة زرار قلت لأبي جعفر عليه السلام قول الله عز وجل في كتابه ذلك لمن لم يكن أهله ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام قال يعني أهل مكة ليس عليهم متحف كل من كان أهله دون 48 ميلا ذات إرث وحسان ذات إرث وحسان بني مناطق الناسي حسان هذه الحسان حسان ذات عرق وعفان كما يدور حول مكة فهو ممن دخل في هذه الأرض وكل من كان أهله وراء ذلك فعليهم المتعه وسائر الشيعه باب ستة من أقسام الحج باب ستة من أبواب أقسام الحج حديث ثلاثة هذه ستة أحكام يمكن استفادتها من الآية الكريمة ولعله بالتأمل فيها يمكن استفادة ما هو أكثر من ذلك زين الآية الجديدة 74 إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم البقرة 158 الصفا والمروة جبلان معروفان يقعان إلى جانب المسجد الحرام والفاصل بينهما وبين الكعبة الشريفة قليل لا يبلغ كيلو متران بل لعله 100 متر او 150 بل لعله 150 متر هذا تقريبا يعني هل اذا تتحدث فيه مو مهم بل لعله 150 متر وقد كان على كل واحد من الجبلين المذكورين في زمن الجاهلية صنم فعلى الصفا صنم باسم أتاء وعلى المروة صنم آخر باسم نائلة واحد أساس وواحد نائلة وبعد انتصار الإسلام حطنا الصنمان المذكوران وأعطيت قدسية خاصة للجبلين المذكورين حتى عدتهما الآية الكريمة من جملة شعائر الله وقد تقدم أن كلمة شعائر جمع شعيرة وهي شعيرة عبارة عن كل ما يرمز ويدل على الله عز وجل. فشعائر الله هي العلامات والدلائل المرشدة إلى الله عز وجل. وينبغي أن يكون واضحا. إن الصفا والمروة ليس هما من الشعائر الإلهية، تكوينا بل هما كذلك شنو تشريعا. هل تفكر لا مقصودي ولا تكوينا لا فرق بين الصفا والمروة وبين شنو هذا الجبال باقي بقية الجبال. فالكل يدل على الله عز وجل وعظمته. ولا ميزة للصفا والمروة من بين بقية الجبال ليقال في حقهما بالخصوص إن الصفا والمروة من شعائر الله. فلا بد وأن يكون المقصود إنهما من شعائر الله بالجعل التشريعي. فهما قد جعلا تشريعان من جملة الدلائل المشيرة. إلى الله على الله عز وجل. ولعل ذلك من جهة تجمع الناس على كل واحد من هذين الجبلين والسعي بينهما من دون انقطاع الأمر الذي يدل على عظمة الله عز وجل. وهذا بخلاف بقية الجبال. فإن مثل هذا التجمع والسعي ليس فيها، وحيث إن هذا التجمع فالصفا والمروة قد حصل بسبب شنو؟ جعل التشريعي حيث أمرنا الله عز وجل بالسعي بينهما فبهذا الاعتبار صح أن يقال إن الصفا والمروة هما من شعائر الله عز وجل بسبب الجعل التشريعي ثم ان الطواف بالصفا والمروة لا يراد به الدوران حولهما بل المقصود السعي بينهما وبكلمة أخرى كلمة الطواف تارة تستعمل بمعنى الدوران حول الشيء كما في قوله تعالى انت بعد ذلك كما في قوله تعالى وليطوفوا بالبيت الحتيق واخرى تراد واخرى قلت هناك الازاله كلمه الطواف واخرى تستعمل لا بالمعنى المذكور كما هو الحال في آيتنا الكريمة فإنه ليس المقصود طلب الطواف والدوران حول الصفا او حول المروة بل المقصود المشروع في المسافة المتخللة بينهما ثم ان الآية الكريمة عبرت بنفي الجناح وقالت فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهم ولم تعبر بلفظ الوجوب والإلزام أي لم تقل ساعدني فمن حج البيت او اعتمر شوية عوضة حتى تنظر والمؤكد مثل ما تقول ويجب عليه أن يطوف بهما ومن هنا قد يقال بأن الآية الكريمة تدل على إباحة السعي بين الصفا والمروة وبالتالي تتعارض مع ما يدل على وجود السعي بين الصفا والمروة أي إن الروايات الدالة على وجوب السعي تكون معارضة إن المعارضة للآية الكريمة لأن الآية الكريمة تقول لا جناح لكن واحد يقول لك لا جناح أن تشرب ماء يلا لا جناح أن تشرب ماء يجي الدليل ثاني شي يقول لك يجب أن تشرب ماء يجب ويا لا جناح هذا يقول ما يجب لا جناح جائز لا تقول شنو واجب مطلوب معقد واحد يشيله هكذا قد يقال انا هيك شبهة اذا اتفحنا هيك يقول صحيح هذا الكلام والجواب شلون نجاوب الى غد ان شاء الله تعالى اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين كان كلامنا في قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم ذكرنا بأن الآية الكريمة عبرت فلا جناح عليه أن يتطوف بهما فلرب شخص يستفيد من هذا التعبير ماذا يستفيد إباحة يعني مباح ومعه تحت المعارضة بين الآية الكريمة وبين ما يدل على الوجود لأن هذا يقول مباح لا تقول واجب عشان يصير معارضة يصير فلتكس واحد شو بها يعني نختر علما والجواب عن ذلك بحثنا الجديد من الآن إن شاء الله تعالى والجواب عن ذلك إن التعبير بجملة لا جناح وارد في مورد توهم الحظر في مورد توهم الحظر باعتبار أن الصفا والمروة كانا محلين صنمين في الجاهلية كما ذكرنا. ولعجب ذلك يحصل توهم الحرب وعدم جواز السعي بينهما لأن فيه نوعا من الدعم لفكرة الأصنام فجاءت الآية الكريمة لترفع هذا التوهم ولتقول لا جناح عليكم السعي بين الصفا والمروة من هذه الناحية ولا ينبغي لكم أن تتوقفوا عن الساعي لأجل ذلك هذا ما تريد أن تقوله الآية الكريمة ولا تريد أن تقول إن السعي مباح بمعنى جواز فعله وجواز تركه لتعارض الدليل الدال على وجود السعي فإنا قد قرأنا في علم الأصول أن الخطاب الوارد مورد توهم الحاضر لا يدل على الإباحة بمعنى جواب كلا الطرفين وعليه فالآية الكريمة كأنها تقول هكذا لا حرمة في السعي بين الصفا والمروة. عليكم السلام ورحمة الله. من ناحية كونهما محلين للأصنام، ومن المعلوم ان هذا اللسان لا يعارض دليل وجوب السعي، وينبغي ان لا يغفل عن شيء، وهو أننا بهذا البيان لا نريد أن ندعي أن الآية الكريمة شريدة بولا. أحسن، بارك الله، أن الآية الكريمة قد تكفلت ببيان وجود السعي، وقد دلت على وجود السعي، كلا إن هذا لا نريد أن نقوله، بل نريد أن نقول هي لم ترد لبياني كون السعي مباحا بمعنى جواز الطرفين، بمعنى لحن ما تريد تبين شنو؟ نتحنا ما تريد تبين الإباحة بمعنى جواز الطرفين. احنا لخص ما تريد بيه. احنا لخص بيه اللي يجب ويجب. وبالجملة الدليل على وجوب السعي هو شيء آخر غير الآية الكريمة، وما هو يقدر واحد يقول لي غير الخالد يسمونه فشي غير واحد. قاعدين احنا اهلنا منتدى اللبناني داخل ما وما عندنا وسائل الشيعة، عندك ترسي ولا هيك دليل مختلف بين عفو اشتباه هذا التعبير مو صحيح. بين لي ترى الدليل وانت قاعد هنا انا متجر الكتاب من المكتب. كون من الشعار ما ينافش الاستحباب، على المستحب مواجب ما يدل على وجوب. قبل زمان التشريع فمشان واجب على شيخ العربية المسلمين وكأنما لله ليش انتبه حالة سابقة غيرة المسلمين شنو؟ لا تعبروا بالسير، ليش تتقبل السيرة بحسن الحالة؟ السيرة عن شنو قبل؟ الان اريد ان اثبت شيء متعلق بوجود شيء الآن ما أريد الزمان وقت الذي كان شنو ذات الزمان ذات الزمان النبي صلى الله عليه وسلم هو موجود هو كريم واجب أنا شو بشغل بذات الزمان نبي نتعرف بذات الزمان شو هالزمان الآن إذا أي واحد يريد شنو يكتب الرسالة العملية مالته يجب السعي بين الصبر مدركة شنو يجب شنو غير الرواية يجب السعي بين الصفا والمروة شنو المستمر استطحاب وما شنو استطحاب لا حط الطهارة السيرة على قد واحد يقول السيرة السيرة لا تقوله ليش لأن السيرة ما تدلح لها من على الوجود السيرة ما تدلح لها من على الوجود السيرة كما يحتمل أن تكون هذا الشيء واجب يحتمل أن يكون الشيء مستحب السيرة مثلا عبروا بالارتكاز عبروا بالارتكاز فإذا مقصودكم من السيرة الارتكاز هذا وما هو إنه الارتكاز إنه الارتكاز الثابت بشكل واضح في أذهان جميع المسلمين هذا ترى دليل جديد ترى مو أي دليل جديد يعني هذا بتشي أدلة لا بأس ترى لطيفة واحد يستند إلها بتشي أدلة ما كانت متعارضة في كذا على أي حال إنه الارتكاز في أذهان جميع المسلمين الصغير منهم والكبير الرجل والمرأة والعالم والجاهل بس ان الجاهل مو جاهل يعني شنو فان الكل يعرفون ان الحج واجب ويعرفون ان الحج عبارة عن مجموعة أفعال أحدها السعي ومن أين حصل لهم هذا الارتكاز أريد أبين وجه حجية هذا الارتكاز ومن أين حصل لهم هذا الارتكاز الواضح هل حصل لهم بين عشية وضحاها وبشكل اتفاقي انه غير محتمل ولا منشأ لهذا الارتكاز الواضح سوى أمر واحد وهو أن المسلمين قد تلقوا ذلك يدا بيد وجيلا عن جيل من النبي صلى الله عليه وآله والأئمة الطيبين الطاهرين واقول مرتكب في اثمان من هو لا اله الا الله من اول جهه شو عشر الحج حد واجب يولا شنو الحج حج شنو في امان الله من الاشياء الواضحه روح نتسال عن كل واحد حتى الذي محفوظ السلام هو دموه انا سوف اشبع ترى عليه خذوا لانه قال يدرس ولا يعرف على ان الحج واجب ويعرف ان الحج الذي هو واجب عبارة عن مجموعة الذي واحد من حدث سعي بين الصفا والمعبن الواضحة ذلك حتى بعض الاشياء ماذا لا تكون واضحة مثل ظن الجمر ماذا بسبع شخصيات مثلا او انه تكون من هذا الجانب يوم من ذات الجانب او انه ثلاث ايام يوم واحد ذني مواقع هل قد اما اصل وجوب السعي هذا من وجوب الاتيان اللي يبنى هذا من اشياء واضحة هذا منين حصل ما يصير ظهور المحلول بالاحدة ما يصير هذه طريقة ايها الاخوة الاعزاء انا هذا مو مهم اهنا نفصل انا مو مهم لي ماذا اهنا كان الرجاء ان تثبتوا لمن اتكلم ما يتصرفون عليه الوضعية فالمقصود على انه انا مو المهم لي تطبيق هذا الكلام ترى اهنا المهم هذا ترى الدليل الجديد هذا الحقيقة ما موجود ماذا في الكلمات المتقل هاي من الأدلة من التطور ماذا المتقل يقول ماذا الاستدلال التنفيذ هذا أحد الأدلة بعد ما نحتاج الوقت ندور علينا على رواية لعله بعض الأشياء ما نتمكن نحصل هذه الرواية لعله أدلة إذا أكيد تروح تحصل هذه الرواية على وجوب الساحي لعله شوف الرواية وضعية تستمر لو مقترنة بمستحبات فقد واحد يقول قنينة السياق هنا أنا راح تخربط لها أو ما بها قد تشتيتاتها فإحنا بروها طبق هذا الدليل وهو ماذا الارتكاب نتمكن حينئذ ماذا أن نثبت كثير من الأحكام بس يكون هكش الارتكاب واضح موجود أي شيء شيء ثاني يكون تتصرف على أن هذا الارتكاب ما يحتمل نشأة جديدة يعني نشأ قبل 100 سنة أو قبل 200 سنة نتيجة فتوى العلماء هذا الاحتمال ليس موجود مثل هذا الارتكاز هذا الارتكاز فمن احكمه أنه حصل في أجيالنا ماذا المتأخرة وبالقديم ما كان شنو هذا لا في الزمان السابق ما كان هذا الارتكاز ما نحكم لهذا الاحتمال ما موجود هذا الارتكاز في الحقيقة ارتكاز ممتد موجود على طول الخط إلى أصحاب الأمن منين هذا حصل اخر صدور المحلول بالعلة ما ممكن مستحيل اصل عزيز ما يصير على انه في يوم كلهم الصبح ماذا اصبحوا المسلمين وفي اذان من هذا وعلى هذا الاساس بهذا يثبت على انه هذا الحكم قد توارثوه قلت يستدل بالارتكاز ما نستدل بالسيرة خطأ نستدل بالسيرة السيرة لما نقول السيرة مبدو بحيانا على الوجود مبدو لعله هذا يكون به صحيح سيره موجود على انهم ياتون به لا لكن من قال على انه ياتون به بنحو ماذا بنحو الوجود لعله بنحو ماذا مستحب فيكون تقول ماذا الارتكازي او السيره الارتكازيه الحمد لله السيره المقترنه بالاتيان بنحو ماذا الوجود ما تركت لك برحهم يشعرون بما فهو هذا اذا كان هكذا فهذا منين نشهد لابد على انه تلقوه يدا بيد من النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر بذلك وجود ما فرق اذا واحد يناقش يناقش ماذا في الصغرى يقول ارتكاز في موعدنا مثلا ما هذا ما تصح هذا الشيء الدليل هو في الحقيقه ما هذا ترى الدليل ماذا جديد لكنه لا واحد السائل الان يقول شيخ مش اذا انا راح ماذا اقول اذا هل عدل ليش تدرح الصغير انا خلصه بعدين لا واحد يقول اذا راح تصير الادله شو نسوي الحين اذا راح في كتاب وسنه وعقل واجماع وبعد شنو وارتكاز مثلا او سيره مثلا نقول لك اذا انت تريد تحد الاجماع دليل اذا جانب دليل شيء هذا ما تحد فقيه ليش شهر المتحد حد الاسكة حد ومعدة الاجماع فهذا ما تحد ما عندنا نص بانه اللي يكون الادله ماذا تكون عناوينها شنو اربع واذا قلت لا احنا نعد الاجماع دليل من الادله باعتبار انه يكشف عن راي المعصوم والا هو بدليل نفسه مو دليل احنا الاجماع عندنا مو دليل احنا ما نقول كما يقول غيرنا بانه الاجماع حج من باب من باب من باب لا تسمع امتي على طرف يعني نفس الاجماع بما هو هو بما هو هو اصلا اذا اجتمعوا هو هو هو هو سوى قيمة النفس احنا ما نقول هيك شيء احنا نقول بما انه يكشف عن راي المعصوم فاذا هيك فالمدارع دائما راح يكون في الحقيقه على راي المعصوم والاجماع طريق يكشف عن من عن راي المعصوم اذا كان هيك فعد الاحتكاك المعصوم نقول طريق هو يكشف عن من عن رأي المعصوم سلام الله عليه وتشرف به الطرق التي يستشهد بها رأي المعصوم شنو هي؟ مرة ماذا رواية؟ أي واحد ومرة بعد شنو سيرة؟ إجماع؟ ومرة بعد ماذا؟ سيرة؟ أي ثلاثة ومرة بعد شنو يقولوا يا أربعة؟ امتثال وتشرف به الطرق الاستكشاف ماذا؟ طرق حش تسمى؟ طيب شنو وجيه هذا؟ هذا مو ذلك شيء يعني ماذا عجيب وغيره تشتشت من حضرهم وانصاروا إلى آخره وكذا لا هذا ما أكثر طرق وإسر وإلا هي في الحقيقة أدلة الأحكام ماذا إلا هكذا نثبت الكتاب إحنا عندنا أو السنة نين أكثر بعد من اثنية ماثر كتاب أو سنة أربعة ما عندنا اثنين الإجماع يكشف ماذا عن السنة مو على انه هو بنفسه ماذا يكشف عن السنة انظروا الى ذلك العلماء شلون اجمعوا هيك شيء وما يسدس واحد اجمعوا لابد على انه ماذا تلقوا هذا من الامام صلى الله عليه وسلم فهو كاشف عن السنة فالابتكاز المنسج طريق كاشف ماذا عن السنة فبصير هم طريق كاشف عن عن السنة اذا انت عدت وتفترق اما شنو هذا الطريق ثابت اكو عدة ثامن صح ثالث هذا واحد يقول ايه انا عندي طريق خامس ثالث هاي ترى ساعد لما تستفزوا فيها فالدليل جديد ان القضية متى ما كانت عامة البلوى هاي ترى استدلال جديد القضية متى ما كانت عامة البلوى ولم يصدر بها شنو نص فيدل على انه ما هو المتعارف يدل على انه هو هو هو هذا شنو الشيء الشرعي هو هذا الحكم بعبارة شنو اذا ما تعالى عامة البلوى اذا فرضنا على انه هذه القضية قضية هي ماذا عامة البلوى ولم يرد بها شنو نص معاكس لما قد تعارف واشتهر بين العلماء شيء هو مشهور بين العلماء ومتعارف بينهم وبين المسلمين مسألة شنو عامة نفس معاكس باور هذا يورث القطع لأنه شنو هو هذا ما جرى عليه المسلمون وما اشتهر بين العلماء هو يقول ماذا هو الحكم الشرعي بس منين استكشفنا هذا في الحقيقة مو من مسألة لا هذا مو طريق ارتكاز بعد هذا مو طريق ارتكاز هذا طريق جديد بعد نقول هاي المسألة عامة البلوى ويبتلون بها ماذا مثلا غسل الجمعة غسل الجمعة قضية ابتلائية مشتهر بين المسلمين ويأتون به وكذا إلى آخرين لو كان على أنه قضية واجب صدر ماذا نص مثلا يدل عليه من على الوجوب وحيث لم يصدر نص يدل على الوجوب يتبع على انه ماذا انه هذا مثلا ليس بواجبين مطلوب بنحو لعله في المثال انا ما طبقت زين بس في امثله اخرى انا امثله هاي الي شواهد بس الان لما اريد المثال المناسب الصحيح على أي حال في هذا كتاب دروس تمهيدية هذا الدليل ماذا تمسكت به في موارد شنو متعددة من هذا القبيل مستثنى به على أي حال. فالمقصود هذا هم في أحد الطرق لإثبات الحكم الشرعي، لا من إجماع لا من رواية لا من عقل لا من القرآن، وإنما انثبت ماذا الحكم الشرعي من خلال هذه الطريقة، أن المسألة عامة البلوى، فلو كان هناك حكم مقارب لما هو المتعارف بين المسلمين لانعكس ذلك الحكم، ولا ورد ناس ولا اشتهر ذلك الناس ولا انعكس ولا اشتهر ما يعاكس ما هو المتداول بين المسلمين. هذا أكبر طريق ما ذلك على أي حق استعلان ذات بعد مهم. المهم الذي أريد أبينك على أن الدليل على وجود الصحيح كثير من أصحاب الحج، أنت ما قلت كثير في بعض ما قعدنا فرد نص في بعض ما يقول فرد نص سالم دلالة سندان فرد شكل بذكير بعض ما تحصل فرد نص ما تحصل، فإحنا نتمكن نثبت من هذا الطريق من خلال ما هذا بل اللي يقولون حجية الشهرة الفتوائية مستريحين أتوا رأي يقول الشهرة الفتوائية برجل مستنقى في هذا الفتوى يقول مجتهد هو هذا غير أو فلسي هذا مستريح لا هذا مو ارتكاز مو ارتكاز هذا مسألة ماذا هذا مسألة شنو يقول الشهرة هذا مستريح بعد شنو. ولذلك حين أعلم عبا الذي ما يكون بحجية الشهرة الفتوائية يحتاج لماذا إلى فرد مصدر وتقريب فني وتقريب علمي شلون؟ أنا ما يدقوا في الموضوع هذا مسألة الارتكاب إذا ثبت أنه أفضل الارتكاب واضح على فعل الشيخ نحو الوجود مثلا هو هذا يثبت حينئذ الوجود يقول هذا الارتكاز من أين نشأ بعد فرض كونه ارتكازا ماذا أتى جيل عن جيل ولا يحتمل كونه ارتكاز عابر طبيعي إذا احتملنا أنه عابر جديدان قبل 100 سنة قبل 200 سنة قبل 300 سنة قبل 400 سنة قبل 500 سنة إذا احتمل مجرد الاحتمال يخربط لك كل الشغلة أنت يكون ما تحتمل هذا الاحتمال مطلقا فتقول هذا الارتكاز إذا من أين نشأ لابد نشأ من أن تلقوه من معدن الحسنة والطهارة فيثبت بذلك هذا الحكم الشرعي على أي حال. فالدليل ماذا على وجود السعي هو هذا الارتكاز المتوارث جيلا عن جيل ويدا بيد أي واحد وثانيا يلا بعد هذا مضافا هذا في المستوى الثاني لإثبات وجود السعي هذا مضافا الى وجود بعض الروايات الدالة على ذلك كصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام افتح شريط خلي نقاط صدر الحديث أحسن صدر الحديث أحسن بعد النقاط أوليس قال الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ألا ترون وأن الطواف بهما واجب مفروض، لأن الله عز وجل قد ذكره في كتابه وصنعه نبيه صلى الله عليه وسلم. وسائر الشيعة باب واحد من أبواب الصحيح حديث 7، وعليه فالآية الكريمة هي من آيات الأحكام بسبب دلالتها تمليه. شلون عديناها من آيات الله؟ بسبب دلالتها عليه سنه دير بالك يا واش. بسبب دلالتها على نفي حرمة السعي بين الصفا والمروة، إنما من هذه الناحية تكون من آيات الأحكام. وأما قوله تعالى ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، فبدء يتصور أن المقصود منه شنو المعنى ومن تطوع خيرا؟ طبيعي الآية الكريمة اقروها شوفوها بالله رجعنا، مو شو ما كان تقول ومن تطوع تفسرها شو ما كان. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهم. ومن تطوع خيرا أصل الحج مو عليه واجب، أصل السهل تطوع في الحج قد يتصور أن المقصود ومن تطوع بالسعي بمقدار أزيد من الواجب، فذلك تطوع بالخير. والله شاكر، والله يشكره على ذلك ويعلم بفعله هكذا قد يتصور. ولكن ذلك لا يمكن الالتزام به باعتبار أن المعروف بين الفقهاء أن السعي ليس مستحبا ومطلوبا، زيادة عن المقدار الواجب، فهناك فرق بين الطواف حول الكعبة وبين السعي بين الصفا والمروة. فالأول مستحب بأي مقدار كان، بأي مقدار كما سنقوم لا مو إلا سبحة ولا واحد، هذا النقطة الثاني سبحة سبعة، هذا النقطة الثاني سبحة سبعة، إيه مو مهم السهام، لا إذا مستحب لعله شنو واحد أمسان مو إلا شنو إلا سبعة، إيه في الطواف المستحب. وهذا بخلاف السهم، فإن من أتى بالمقدار الواجب فلا يستحب له السعي فلا يستحب له السعي بنية الاستحباب، بل ليكثر من الصلاة دون ذلك. ومن هنا لا بد وأن نحمل الفكرة المذكورة على معنى آخر، وذلك بحملها على كون المقصود ومن تطوع بأصل الحج والعمرة وأتى بالحج والعمرة ثانية وثالثة فالله عليم ويشكره، فالله عليم بذلك ويشكره عليه. يعني أصل الحج أي أصل الحج يتركنا أو على كون المقصود، هذا احتمال ثاني. ومن تطوع بمعنى الانصياع وامتثال الامر بالسعي ولم يتوقف لاجلي انهما محلان للاصنام سابقان، فالله يشكره على ذلك. هاي الاخرى الى غد ان شاء الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد.